وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وهذا عبارة عن الذهب والفضة. وقال: إني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وقد أجيب بهذه المسألتين كما روى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، يعني ألا يسلط الله عليهم هلاكا يستأصلهم جميعا ويعمهم به كما حصل للأمم السابقة، وألا يسلط عليهم عدوا خارجيا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها فإنهم لا يستطيعون استئصال شأفتهم واستباحة بيضتهم. أما المسألة الثالثة وهي رفع البأس أو رفع السيف فيما بينهم، فهذه كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. ومما قضى به الرب تبارك وتعالى بحكمته أنه يقع البأس فيما بين هذه الأمة، ويقع التفرق، ويكون بعضهم سببا في هلاك بعض، وبعضهم يسبي بعضا كما ورد في الحديث. وذلك أن الله سبحانه وتعالى بحكمته جل وعلا يمحص عباده المؤمنين، يمحصهم بالبلاء الذي يجريه من داخلهم ومن خارجهم، فهذه الحياة مدارها على الابتلاء. يبتلي الله عز وجل المؤمن بنفسه، يبتليه بما يكون من داخل نفسه، ويبتليه بما يكون من خارج نفسه. ولذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الدعاء العظيم الذي فيه الاستعاذة بالله تبارك وتعالى من شر النفس وهي العدو الداخلي، ومن شر الشيطان وهو العدو الخارجي، في قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فالإنسان يبتلى حتى بنفسه، يبتلى حتى بأقاربه، والمسلمون كذلك يبتلى بعضهم ببعض، ويبتلون بالعدو الخارجي. وإذا عادهم الله عز وجل من شرور أنفسهم وجاهدوا حتى انتصروا على أنفسهم، فذلك علامة انتصارهم على عدوهم الخارجي، لأنه لا يمكن للعدو الخارجي مهما كثر ومهما اجتمع ومهما احتدمت قوته أن ينفذ إليهم ما داموا مستمسكين بالإسلام، قد حمى كل واحد منهم ثغرته أن يؤتى الإسلام والمسلمون من قبله. فإذا حافظ كل واحد منهم على واجبه وحرس ثغرته من أن ينفذ منها العدو، فإن الله عز وجل لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، لو اجتمع عليهم الشرق والغرب من سواهم، فإنهم ما داموا متفقين، ما داموا متحدين، ما داموا مجتمعين على الكتاب والسنة، فإن الله عز وجل لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم. قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث أو في الزيادة التي رواها البرقاني في صحيحه مخبرا محذرا: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. هؤلاء الأئمة هم الذين يفارقون الكتاب والسنة، هم المخالفون للسنة. قال: وإذا وقع عليهم السيف، إذا وقعت الفتنة فيما بينهم ووقع الاقتتال فيما بينهم، هذا هو وقوع السيف عليهم، وقد وقع في أواخر زمن عثمان رضي الله عنه بخروج الخوارج عليه، وحصلت الفرقة العظيمة في زمن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه خليفة الرابع من بعد عثمان، وافترق المسلمون إلى فريقين أو إلى فئتين عظيمتين. وإن كان قد اعتزل الفتنة من اعتزل من المسلمين ومن الصحابة، وهم الذين وفقوا للصواب وللاهتداء بما أرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم من عدم القتال في الفتن ومن عدم الخوض فيها. وكان من أولئك الحسن الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيد، إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فإنه لما قتل علي رضي الله عنه مظلوما، قتله ذو الرحمن بن ملجم، قاتله الله ذو الرحمن بن ملجم الخارجي، قتل الخليفة الراشد الرابع علي رضي الله عنه، بايع المسلمون الحسن ابن علي، ولهذا يحسب المؤرخون خلافة الحسن 6 أشهر أنها متممة لخلافة النبوة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها 30 عاما خلافة نبوة. الحسن تحققت فيه نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فكان إمام رشد تنازل وإن كان فاضلا لأمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه، وإن كان مفضولا من أجل حقن دماء المسلمين وجمع كلمتهم، وهذا أمر محمود. فاجتمع المسلمون عام 40 على معاوية أمير المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين، وسمي ذلك العام عام الجماعة، اجتمعت الأمة على خليفة أو على إمام واحد وهو معاوية رضي الله عنه. وهذا ما يشار إليه في حديث حذيفة ابن اليمان في الفتن، قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: تعرف منهم وتنكر. ثم قال: قلت: وهل بعد ذلك الخير، يعني الذي فيه دخن، من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، قال حذيفة: ماذا تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فهذا الاختلاف وهذا الدخن وذلك الشر في تلك المراحل التي استعرض ذكرها حذيفة مرت، ومر شيء منها على الأمة الإسلامية. وإنما الخير كل الخير أن تجتمع كلمتها، وألا تتفرق، وألا يستبيح بعضها بيض دماء بعض، ولا يسعى بعضهم في هلاك بعض، ولا يسبي بعضهم بعضا، ولا يكون بعضهم عينا للعدو يتجسس على بني ملته وبني دينه. قال: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، هؤلاء الذين خالفوا السنة، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. فكان الأمر كذلك منذ وقع السيف، والفرقة حاصلة، والفتنة يعني واقعة، والاقتدال بين المسلمين جار. قال: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. هذا هو أساس الفتنة، هذا هو أساس الفتنة، وهو الشرك، كما قال الإمام أحمد عند قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. فهذا هو أساس الفتنة وأساس التفرق. إذا تبع الهوى وتركت السنة واتخذت الأهواء آلهة حصل الشرك والعياذ بالله. فهذا أساس الفتنة وأساس الفرقة. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، والمقصود بذلك هم أمة الإجابة، مقصود بذلك حي من أمتي يعني الأمة المسلمة أمة الإجابة، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، يعني يقع فيهم الشرك بعد أن كانوا مسلمين. ولهذا تجد الفقهاء في كتبهم وفي مؤلفاتهم يعقدون بابا في أحكام المرتد، وهو الذي كفر بعد إسلامه. قال: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي. قال: وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فهو عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء وخاتم الرسل، لا نبي بعده ولا رسول عليه الصلاة والسلام. ولذا قال: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وهذا من حفظ الله لدين رسوله، لأنه هو الخاتم ولا رسول بعده، فقيض لدينه من يحفظ الله به دين محمد صلى الله عليه وسلم ويقيم بهم الحجة الرسالية بقيام طائفة من بعد طائفة، جيل بعد جيل، كلهم يحملون ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجتمعون على الحق، وهم منصورون كما ذكر في هذا الحديث. هؤلاء هم الجماعة الناجية، وهم الطائفة المنصورة، وهم الذين سلموا من الهوى وسلموا من الفرقة ونجوا من التعرض للوعيد المذكور في حديث الافتراق. وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، فكلها في النار، هذا وعيد، لأن تلك الفرق 72 فرقة ليست خارجة من الملة، وإنما هي مفارقة للسنة، وتعرضت للوعيد بالنار. والله عز وجل إن أنفذ وعيده فهو عدل، وإن عفى فهو فضل، كما هو متقرر من عقيدة أهل السنة والجماعة، أن أصحاب الكبائر التي هي دون الشرك الأكبر والكفر الأكبر، أن أصحاب الكبائر هؤلاء موكول أمرهم إلى مشيئة الله، إن ماتوا على تلك الكبائر من غير توبة، أما إن تابوا فإن التوبة تجب ما قبلها، والشرك يتاب منه، حتى المشرك الشرك الأكبر إذا تاب قبل الله توبته. لكن هؤلاء الذين ارتكبوا مثل هذه الكبائر ومثل هذه المفارقات ولم يخرجوا من الملة، وكانت كبائرهم دون الكفر الأكبر والشرك الأكبر، إذا ماتوا على ذلك من غير توبة فإن أمرهم إلى مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبهم عدلا وإن شاء عفا عنهم فضلا. وهؤلاء واستثني منهم الجماعة، هؤلاء الذين وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بصفة الجماعة، بخلاف من فارقهم، فصفتهم اللازمة هي صفة الفرقة، يعني أنهم يحملون صفة افتراقهم في أنفسهم، حتى أنك لو سبرت واستقرأت أحوال تلك الفرق المخالفة للسنة لا تجد اثنين على قلب واحد، بل حتى الفرقة في نفسها تتفرق إلى فرق كثيرة، ولم ينجو من هذا التفرق ومن تلك الأهواء ومن ذلك الوعيد إلا الجماعة. أي نعم. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في رواية أخرى معنى الجماعة أنهم الذين على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهذا يدل على أن السنة، يعني التزام السنة والتزام الكتاب والسنة، هو سبب الاجتماع وسبب النجاة وسبب السعادة في الدنيا والآخرة. أما مفارقة السنة ومفارقة الكتاب فهو سبب للفرقة وسبب للهلاك والشقاء في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. هؤلاء الجماعة أو هؤلاء الطائفة المنصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. ومتى تكون طائفة؟ متى تكون جماعة؟ إذا كانت كما وصف عمر رضي الله عنه في الحديث الذي رواه الدارمي في المقدمة، لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. هذا الحديث أوله أن عمر رضي الله عنه رأى أن الناس ذهبوا يتطاولون في البناء وقال لهم: يا معشر العريب، الأرض الأرض، فإنه لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. فهذه ثلاثة الأمور متلازمة: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. وهذه يعني الثلاث هي وصف هذه الطائفة وهي وصف هذه الجماعة، ولا ينطبق هذا الوصف على غيرها: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. ولله الحمد هذه صفتها باقية يقيم الله بها حجته على خلقه، حجته التي أرسل بها رسوله وختم به رسله وأنزل كتابه وأنزل خاتمة أو أنزل دينه الذي ارتضاه بأوسع معانيه وأكمل مراتبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيض له هذه الطائفة التي تبلغ حجة نبيها صلى الله عليه وسلم، ويهيئ الله لها من امتداد معجزة الرسول عليه الصلاة والسلام ما يكرمهم به على قدر اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يزال أمرهم مستمر، كلما ذهب جيل ورثه جيل بعده، يحملون هذا العلم النبوي وهذا الميراث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، وهو ما ذكر من أنه في آخر الزمان يرسل الله ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين من آباطهم حتى لا يبقى في الأرض إلا شرارها، عندئذ تقوم عليهم الساعة القيامة الكبرى. نعود إلى تيسير العزيز الحميد ونسمع من القارئ ما قرره الشيخ سليمان رحمه الله على بعض أو على هذه المواطن من هذا الحديث الشريف. فعلى بركة الله، الأخ أسامة يتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: هذا الحديث رواه أبو داود في سننه وابن ماجه بالزيادة التي ذكرها المصنف، ورواه الترمذي مختصرا ببعضها. قوله عن ثوبان: هو ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صحبه ولازمه، ونزل بعده الشام، ومات بحمص 54. قوله زوى لي الأرض: قال التوري بشتي: زويت الشيء جمعته وقبضته. إن الله زوى لي الأرض، نعم. قوله زوى لي الأرض، نعم. إن الله، نعم. قال: يريد به تقريب البعيد منها حتى اطلع عليه اطلاعه على القريب. وحاصله أنه طوى له الأرض وجعلها مجموعة كهيئة كف في مرآة نظره. انتهى كلامه كما في المرقاة. كما في أي كتاب؟ مرقاة المصابيح، شرح مشكاة المصابيح، مولى علي قاري. نعم، عندي ترجمة نبذة عن التوري بشتي. تجاوز، نعم. وقال القرطبي: أي جمعها لي حتى أبصرت ما تملكه أمتي من أقصى المشارق والمغارب منها. وظاهر هذا اللفظ قصروا قيصر ونعم وقصروا قيصر وكسروا كسرى في عهد عمر رضي الله عنه في عهد الفتوح. نعم بلغت الدعوة ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المشارق والمغارب. نعم أي جمع قال وقال القرطبي أي جمعها لي حتى أبصرت ما تملكه أمتي من أقصى المشارق والمغارب منها. وظاهر هذا اللفظ يقتضي أن الله تعالى قوى إدراك بصره ورفع عنه الموانع المعتادة فأدرك البعيد من موضعه كما أدرك بيت المقدس من مكة، وأخذ يخبرهم عن آياته وهو ينظر إليه، وكما قال إني لأبصر قصر المدائن الأبيض. ويحتمل أن يكون مثلها الله له والأول أولى. الله على كل شيء قدير. نعم انتهى كلام القرطبي. نعم قوله وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. قال القرطبي هذا الخبر وجد مخبره كما قاله. وجد مخبره. نعم قال القرطبي هذا الخبر وجد مخبره. ما هي فتح الميم؟ مخبره. وجد مخبره كما قاله. نعم فكان ذلك من دلائل نبوته، وذلك أن ملك أمته تسعى إلى أن بلغ أقصى بحر طنجة بالنون والجيم الذي هو منتهى عمارة المغرب إلى أقصى المشرق مما وراء خراسان والنهر وكثير من بلاد الهند والسند والصغد. ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال، ولذلك لم يذكر عليه السلام أنه أريه ولا أخبر أن ملك أمته يبلغه. انتهى كلام القرطبي. نعم شيخ فيه نظر كلام القرطبي. نعم في حديث يعارضه. في حديث يشمل هذا نقلته. طيب هات الحديث. قال صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. رواه أحمد والطبراني وابن منده وابن حبان في صحيحه. هذا حق ولا يختلف، يعني أقول لا يختلف مع ما قاله القرطبي، لأن من جهة الجنوب ومن جهة الشمال، يعني لعله ما كان معمورا بالسكان، وما في تعارض. يعني في الحديث لو أعدت الحديث تجد أن ما ذكر يعني من إعزاز الله للإسلام يتفق مع هذا، لأنه إذا شمل المعمورة بالسكان من المشرق والمغرب فإن الإسلام يكون قد ارتفع وقد اعتز، وكما وعد الله عز وجل أظهره الله على الدين كله، وهذا هو المراد بالحديث، ولا في تعارض يعني مع كلام القرطبي. يعني ربما حتى أنا يعني أعرفه من بعض كلام أهل العلم أنه من جهة الجنوب والشمال ليس معمورا يعني بالخلق في ذلك الوقت. نعم نعم. وقوله زوى يحتمل أن يكون مبنيا للفاعل وأن يكون مبنيا للمفعول والأول أظهر. نعم. قوله وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، قال القرطبي يعني بهما كنز كسرى وهو ملك الفرس، وكنز قيصر وهو ملك الروم، وقصورهما وبلادهما. وقد دل على ذلك قوله عليه السلام حين أخبر عن هلاكهما والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، وعبر بالأحمر عن كنز قيصر لأن الغالب عندهم كان الذهب، وبالأبيض عن كنز كسرى لأن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة. وقد ظهر ذلك ووجد كذلك في زمان الفتوح في أمارة عمر رضي الله عنه، في المفهم وفتح المجيد في خلافة عمر رضي الله عنه، فإنه سيق إليه تاج كسرى وحليته وما كان في بيوت أمواله وجميع ما حوته مملكته على سعتها وعظمتها. وكذلك فعل الله بقيصر لما فتحت بلاده. انتهى كلام القرطبي. نعم. كذا قال في الغالب على كنوز كسرى وقيصر، وعكس ذلك التوري بشتي والخلخالي، والأبيض والأحمر منصوبان على البدل. نعم، الكنزين منصوبان على البدل، الكنزين يعني. نعم ونعم. قوله: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، هكذا ثبت في أصل المصنف بعامة بالباء، وهي رواية صحيحة في أصل مسلم، وفي بعض أصوله بسنة عامة بحذفها. قال القرطبي: وكأنها زائدة، لأن عامة صفة لسنة، فكأنه قال بسنة عامة، ويعني بالسنة الجدب العام الذي يكون به الهلاك العام، ويسمى الجدب والقحط سنة، ويسمى الجدب والقحط سنة، ويجمع على سنين، كما قال تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي بالجدب المتوالي. انتهى كلام القرطبي. نعم. قوله: من سوى أنفسهم، أي من غيرهم، يعني الكفار. قوله: فيستبيح بيضتهم. قال الجوهري: بيضة كل شيء حوزته، وبيضة القوم ساحتهم. وعلى هذا فيكون معنى الحديث: إن الله تعالى لا يسلط العدو على كافة المسلمين حتى يستبيح جميع ما حازوه من البلاد والأرض، ولو اجتمع عليهم كل من بين أقطار الأرض وهي جوانبها. نعم. وقيل: بيضتهم معظمهم وجماعتهم. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت: وهذا هو الظاهر، وأن الله تعالى لا يسلط الكفار على معظم المسلمين وجماعتهم وإمامهم ما داموا بضد هذه الأوصاف المذكورة في قوله: حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. فأما إذا وجدت هذه الأوصاف فقد يسلط الكفار على جماعتهم ومعظمهم وإمامهم كما وقع، كما وقع يعني في يعني في في فتنة هولاكو وغيره، يعني لما سلطوا على الخليفة العباسي في بغداد. أي نعم، قد يحصل تسليط للامتحان والاختبار والتمحيص، ولكن لا تزال يعني لا تزال رسالة النبي صلى الله عليه وسلم يحملها العدول، ويعود الله بعائدته على المسلمين بانعقاد جماعتهم مرة أخرى كما يشهد بذلك التاريخ. نعم. ولا يزال الأمر ولله الحمد. نعم. قوله: وإن ربي قال: يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. قال بعضهم: أي إذا حكمت حكما مبرما فإنه نافذ لا يرد بشيء، ولا يقدر أحد على رده، بل كل جميع الخلق تمضي عليهم الأقدار طوعا وكرها، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا راد لما قضيت. قلت، قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت: الظاهر أنه سواء في ذلك المبرم والمعلق، سواء في ذلك القضاء المبرم أو القضاء المعلق. نعم. فالكل لا يرد، فإن هذا إخبار عن عدم الرد لجنس القضاء. نعم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأل ذلك مطلقا، فأجيب بهذا واستجاب له دعاءه ما لم يوجد الشرط، ما لم يوجد الشرط المقتضي لتسليط العدو، فإذا وجد ذلك وجد القضاء المعلق. الشرط المقتضي لتسليط العدو هو يعني تفرق المسلمين أنفسهم، يعني إذا صار بعضهم يضرب رقاب بعض وبعضهم يسبي بعضا وبعضهم يهلك بعضا. أي نعم، هذا مقتضي لأن يسلط عليهم العدو الخارجي. وهكذا الإنسان إذا نفسه يعني لم يعد من شرها فتحت الباب للشيطان للعدو الخارجي. أي نعم، وهذا السبب، هذا هو المقتضي لتسليط العدو. إذا بعضهم والعياذ بالله تسلط على بعض وخالف مقتضى إسلامه ودينه وحصلت المعصية حصلت عقوبتها. نعم، نسأل الله العفو والعافية. عند الرماة لما خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مسألة يعني بالقياس لما حصل بعدها تعتبر صغيرة، ومع ذلك حصل عليهم ما حصل. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. حصل أن قتل من المسلمين 70، يعني حصل من بعضهم انهزام، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه ثبتوا في المعركة حتى انهزم المشركون، فلا تعتبر يعني هزيمة على المسلمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان الركيزة الثابتة ومن معه من الصحابة وبقوا في ميدان المعركة حتى انهزم المشركون. أين قوله حتى يكون بعضهم يهلك بعضا إلى آخره، أي حتى يوجد ذلك منهم، فإن وجد فإنه يسلط عليهم عدوهم من الكفار فيستبيح جماعتهم وإمامهم ومعظمهم لا كل الأمة. نعم. ثم أيضا تكون العاقبة لهذه الأمة إن رجعوا عما هم فيه من الأسباب الموجبة للتسليط. نعم، الحمد لله. نعم، تكون العاقبة لهذه الأمة إن رجعوا عما هم فيه من الأسباب الموجبة للتسليط وراجعوا دينهم أعاد الله عليهم بعائدته. نعم. قال وكذلك وقع، فإن هذه الأمة لما جعل بأسها بينها اقتتلوا فأهلك بعضهم بعضا وسبى بعضهم بعضا، فلما فعلوا ذلك تفرقت جماعتهم واشتغل بعضهم ببعض عن جهاد العدو. مشكلة في مخطوطتين، المخطوطة الأولى واستوفى والأخرى واستولى، ليس واستولوا عليهم. إيه، واستولى عليهم واستولوا، ماشي في لغة. في زيادة هنا ناقصة توضح. نعم. قال واشتغل بعضهم ببعض عن جهاد العدو فقويت شوكة العدو واستولى. نعم، وهذا الوحص. نعم. كما وقع ذلك في 100 السابعة في المشرق والمغرب، فاختلف ملوك الشر وتخاذلوا واستولى التتار على غالب أرض خراسان وعلى العراق وديار الروم، وقتلوا الخليفة والعلماء والملوك الكبار. وكذلك ملوك المغرب اختلفوا وتخاذلوا واستولت الإفرنج على جميع بلاد الأندلس والجزر القريبة منها، فهي في أيديهم إلى اليوم، بل استولوا على كثير من بلدان الشام وسواحله حتى استنقذها منهم صلاح الدين بن أيوب وغيره. وما حصل الآن يعني من استيلاء اليهود ومن عاونهم من الكفار إلا بسبب ذنوب المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعود على الأمة الإسلامية بعائدته، وأن يرد شاردهم إلى رشده، وأن يصلح ذات بينهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. لهما كتابان في شرح مشكلة المصابيح. نعم. الشيخ يقول من هو؟ هو مخطوط لم يطبع بعد. الفتح. نعم. كلنا ترجمة شو. نعم. التوري بشتي هو شهاب الدين فضل الله بن حسن أبو عبد الله التوري بشتي الشافعي، فقيه محدث، له كتاب الميسر في شرح مصابيح السنة، وهو مخطوط، توفي سنة 660. طيب، ممكن أيضا تقرأ يعني تعليق الشيخ على رواية البرقاني هنا في الحديث. نعم. قوله نكمل. نعم. ورواه البرقاني. قوله رواه البرقاني في صحيحه. البرقاني هو الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن محمد ابن أحمد ابن غالب الخوارزمي الشافعي. سقط أحمد بن اسم العالم أحمد بن غالب هو أبو بكر أحمد بن محمد. أحمد بن محمد نعم ابن أحمد ها؟ نعم. هو الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن محمد ابن أحمد بن غالب الخوارزمي الشافعي أو الخوارزمي الشافعي. ولد سنة 36 و300 ومات سنة 25 و400. قال الخطيب كان ثبتا ورعا لم نر في شيوخنا أثبت منه، عارفا بالفقه كثير التصنيف، صنف مسندا ضمنه ما اشتمل عليه الصحيحان، وجمع حديث الثوري وحديث شعبة وطائفة، وكان حريصا على العلم منصرف الهمة إليه. قال الشيخ سليمان قلت وهذا المسند الذي ذكره الخطيب هو صحيحه الذي عزا إليه المصنف. رواه البرقاني في صحيحه. لا أدري هل هذا يعني موجود؟ لكن ولا شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم أيضا نقل قال ورواه البرقاني وذكر هذا الزمن. نعم. الخلخالي أيضا له كتاب في شرح مشكات شرح المصابيح. نعم. برضو مخطوط. طيب أنا أذكر كلام الحقيقة غير مفهوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكتبت لك البقاء فدمت حيا إذا قال قائل وهو يخاطب الله. مثل هذه الألفاظ والمناجات التي لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي ألا يناجى الله بها. لا ينبغي الدعاء الأدعية مثل هذه الأدعية والمناجات ووصف الله عز وجل بصفات ينبغي أن تكون مستندة على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يستحسنه الناس ويعبرون به. أي نعم ينبغي الحذر لأنه الحمد لله لا عصمة إلا فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهل هناك طعن في ذات الله سبحانه؟ إذا كان كذلك ماذا يجب لمن اعتقد هذا الاعتقاد؟ جزاك الله خير. واحتج بقوله تعالى أنه أخبر في كتابه الكريم أنه كتب على نفسه الرحمة. كونه كتب على نفسه الرحمة هذا وصف كمال، هذا وصف كمال. كتب على نفسه الرحمة سبحانه وتعالى ورحمته وسعت كل شيء، وهذا من صفات الكمال، ليس لا يدل على نقص ولا يدل على عيب ولا يدل على تمثيل. وكون الشخص أو كان أحد يفهم فهما يعني غير صحيح فليس حجة على النص، ولا حجة أيضا على من استقام فهمه. ثم هذه العبارة كتبت لك البقاء فدمت حيا، هو سبحانه وتعالى الحي القيوم، هذه الأسماء الحسنى كما وصفت حسنى وثبتت بالنص فهو حي بذاته سبحانه وتعالى قيوم، هو الحي القيوم الذي له جميع الأسماء الحسنى وصفات الكمال، والحي بنفسه المحيي لغيره، القيوم القائم على كل نفس بما كسبت سبحانه وتعالى. الأصل فيما يثبت لله عز وجل إثبات الكمال المطلق ونفي النقائص والعيوب، هذا هو الأصل الذي يستند عليه، إثبات الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، ونفي النقص والعيب والتمثيل عن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول هل الدعوة الإسلامية من طريق الأحزاب السياسية؟ أي نعم، هذا كما في بعض الدول بدعة. البدعة هو التعصب، هو التحزب. لما قال المهاجري يا للمهاجرين، والأنصاري يا للأنصار، وهذه صفات حسنة، اكتسب المهاجرون صفة المهاجرين لأنهم هاجروا في سبيل الله. فلما نادى بها المهاجري على سبيل العصبية وعلى سبيل الاستثارة ضد الآخرين، ونادى الأنصاري بهذه الصفة على سبيل الاستثارة والإثارة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. وفي بعض رواية: دعوها فإنها منتنة. فلو حصل يعني أن حزبا زعم لنفسه أنه هو المهتدي وأن من دخل فيه فله الولاء، ومن خرج عنه فيوقف منه موقف العداوة والبراء، هذا هو التحزب المقيت، هذا هو التحزب البغيض. وروح الإسلام تنافي هذا. لا ينبغي يعني أن تكون الدعوة عن طريق التحزب. الدعوة قال الله قال رسوله نشر هدي النبي صلى الله عليه وسلم، محبة الخير للناس، إنقاذهم من الشرك إلى التوحيد، نقلهم من الشرك إلى التوحيد، نقلهم من جور القوانين والأديان إلى عدل الإسلام وأحكامه، نقلهم من الجهالة إلى العلم النافع، نقلهم من الأعمال الفاسدة إلى الأعمال الصالحة ابتغاء ما عند الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو يدعو الناس كافة إلى التوحيد وينذرهم من الشرك، يدعوهم إلى التوحيد الذي به يسعدون في الدنيا والآخرة وبه يدخلون الجنة، وينذرهم من الشرك الذي به يشقون في الدنيا والآخرة ويدخلهم إلى النار. نعم يا شيخ، أهو أنت ما شاء الله. نعم، اللهم صل وسلم. ما رأيك في السماء بالقرب بعد ما قام السراء المعور على الصف على مسجد الرسول اللي مخدوم عليه على مسجد الرسول؟ اللهم صل وسلم. جيد المسجد يعني أفضلين المسجد كله ولا أفضلين المسجد الرسول بس؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. يسأل الأخ ويقول يعني عن أفضلية الصلاة في الصفوف يعني في المسجد النبوي. لا شك أن الصف الأول أفضل، ولكن يعني إذا امتلأ الصف الأول فالصف الثاني، وإذا امتلأ الثاني فالصف الثالث، وهكذا. بعض الإخوة وفقنا الله وإياهم يعني يصف وبينه وبين الإمام مسافات فراغ، فقد ترك يعني حقه في التقدم خلف الإمام. لا طبعا الصف الصفوف الأول أفضل. إذن اتفقنا، ما دام اختلفنا اتفقنا. إذا يعني اللي بيصلي في الباب الغربي مثلا او باب الباب الشرقي غير بيصلي إذا تواصلت الصفوف فإن شاء الله فضل المسجد النبوي واحد. نعم، هو يقصد النوافل ولا يقصد؟ هو يقصد الفريضة، ما يقصد النوافل. نعم، الفريضة يا أخي يتم الصف الأول فالأول، ويحرص على الميمنة وهكذا، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، كما أن خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. أي نعم، هذا هو السنة. ولا ينبغي للإخوان أن يتركوا فراغا أمامهم، الإمام في كل وقت يقول أتم الصف الأول فالأول وسد الخلل، فبعضهم لا يعني لا ينتبه ولا يعير هذا اهتمام ويتضايق إذا جاء أحد ليسد الفراغ أو يسد الفراغ الذي تركه. فإذا خطأ خطوات لمواصلة الصفوف يؤجر على ذلك إن شاء الله إن شاء الله. من يقول إن الشرك لن يكون في المسلمين أبدا، واستدلوا ببعض الأدلة منها إن الشيطان يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلو تكرم نعم تذكروا لنا بعض أدلتهم في هذه المسألة وكيف توجيهها التوجيه الصحيح، جزاكم الله خير. نعم، في بعض الناس يقولون إن الشرك لا يقع، وهذا مصادم للنصوص التي قرأناها، يعني لا تقوم ساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأصنام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وإبراهيم عليه السلام دعا ربه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، وقال إنهن أضللن كثيرا من الناس، قال التيمي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. والرسول عليه الصلاة والسلام أيضا حذر الأمة من اتباع سنن السابقين، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من طرق الشرك، وأبدى وأعاد وحمى جناب التوحيد عليه الصلاة والسلام. فالذي يقول هذا الكلام هو يصادم النصوص الصحيحة ويصادم الواقع، وكونه يستدل بمثل هذا الحديث إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، هذا صحيح، الشيطان هو بنفسه يأس، ما قال إن الله أيأسه فلا يقع الشرك فلا يقع الشرك في يعني في جزيرة العرب. الله سبحانه وتعالى يعني تكفل بأن لا يقع الشرك في جزيرة العرب، إنما قال إن الشيطان يأس، هو يأس بنفسه متى؟ يوم حجة الوداع، يوم أكمل الله الدين لهذه الأمة، يأس الشيطان، وهذا منه هو، لا يعني أنه لا يقع أو لا تقع يعني عبادة الأصنام ولا يقع الشرك في هذه الأمة. الذي يعني لا يمكن أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هو أن هذه الأمة والعرب لا يجتمعون على الضلالة، لا يجتمعون على الشرك، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. أما أن يقع الشرك في بعضهم فهذا يعني أمر واقع يشهد به الواقع وتشهد به النصوص النبوية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق، صدق في الأخبار وعدل في الأحكام، عليه من الله أفضل الصلاة والسلام. فنعم، ثم المصلي حقيقة لا يعبد الشيطان إذا كان بهذا اللفظ، نعم، ولكن في التحريش بينهم، ولكن في التحريش بينهم، وهذا واقع، يعني تجد أن مجتمعات المسلمين يعني فيها من الفوضى وفيها من الكذب وفيها من الغش وفيها من يعني العداوات ما لا يوجد، العداوات الدنيوية ما لا يوجد يعني في بلدان الكفار، لأن الشيطان رضي عن الكفار، ما بعد الكفر دم، ما دام كفروا بالله عز وجل فالشيطان لا يحدث تحريشا بينهم، قد رضي عنهم. وهؤلاء لما عصمهم الله من الكفر واستمسكوا بأصل الإسلام، الشيطان يعني تقوم عداوته على أشدها معهم حتى ولو يظفر منهم بما يستصغرونه. الله الله الله. الأخ جزاه الله خير أحضر لنا نصا يكمل ما كنا يعني بصدده قبل قليل، وهو وقوع الشرك يعني في هذه الأمة. أورد دليلا وكلام بعض العلماء عليه، نسمعه منه. نعم تفضل. بسم الله. قال الشيخ محمود تويجد رحمه الله من الحديث. نعم ابدأ من الحديث، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات دوس، أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. ذي الخلصة من طواغ، من يعني آلهة الجاهلية. فالنبي أخبر، وهذا من أمارات، من علامات النبوة: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس في الجنوب على ذي الخلصة، يعني تعود عبادته كما كانت في الجاهلية. نعم، هذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الشيخ؟ نعم على هذا. وكانت صنما تعبدها دوس في الجاهلية بتبالة، رواه الإمام بتبالة أحمد. تبالة معروفة جهة بيشة الآن. نعم، رواه الإمام أحمد والشيخان. وقد وقع الأمر طبق ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث الصحيح. وعظم افتتان أهل تبالة ومن حولهم من القبائل بذي الخلصة، وأعادوا سيرتها الأولى في زمن الجاهلية، حتى ظهر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فدعا إلى التوحيد، وجدد من درس من معالم الدين، وسعى في محو الشرك ووسائله وما يدعو إليه ويرغب فيه. فبعث إمام المسلمين في ذلك الزمان، وهو عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمة الله تعالى عليه وعلى من كان السبب في إمامته، جماعة من المسلمين إلى ذي الخلصة، فخربوها وهدموا بعض بنائها، وبقي بعضه قائما، وزال الافتتان بها في زمن ولاية النجديين على الحجاز. ولما زالت ولايتهم عن الحجاز عاد الجهال إلى ما كانوا عليه من الافتتان بها، حتى ولي الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود على الحجاز وما حوله، فبعث عامله على تلك النواحي جماعة من المسلمين فهدموا ما بقي من بنائها، ورموا بأنقاضها في الوادي، فعفي بعد ذلك رسمها، وانقطع أثرها، ولله الحمد والمنة. وذلك في سنة 1344 أو 45 من الهجرة. وقد ذكر بعض الأخباريين عن بعض الذين شاهدوا هدمها في هذه المرة الأخيرة أن بناءها كان قويا محكما، وأن أحجارها كانت ضخمة جدا، بحيث لا يقوى على زحزحة الحجر الواحد أقل من 40 رجلا. فالحمد لله الذي يسر هدمها ومحو أثرها وأثر غيرها من الأوثان والأشجار والأحجار. نعم. التي قد اتخذت آلهة تعبد من دون الله، والله المسؤول أن ينصر دينه ويعلي كلمته وييسر محو ما سوى ذلك من المعابد الوثنية والمعتقدات الجاهلية التي قد عظم شرها والافتتان بها في أكثر الأقدار الإسلامية. إن الله على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. رحم الله الملك عبد العزيز، لقد أعاد سيرة أسلافه أهل التوحيد، ووفق ورحم الله من ورثه من أبنائه السالفين، ووفق خادم الحرمين وإخوانه لما يحب ويرضى وأعانهم. فلا شك أن راية التوحيد ولله الحمد منصورة بإذن الله تبارك وتعالى، ومن فضله أنها لا تضلل تحت سلطانها قبة يطاف حولها من دون الله عز وجل، ولا وثنا يعبد من دون الله، ولله الحمد والمنة. نسأل الله أن يديم علينا وعلى المسلمين نعمه. نعم، الأخ صاحب السؤال الصغير قل: هل يجوز عمل عمرة وإهدائها لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طهر نفسك يا أخي، رسول عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، صلي عليه بالصلاة المشروعة، قل اللهم صلي وسلم على رسول الله، هذا هو المشروع. يعني ما كان من بعده يعملون عمره للنبي صلى الله عليه وسلم، أنت أحوج للعمل الصالح، يعني خاصة للعمرة، إذا أردت أن يرضى عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحقق محبته فاتبعه في سنته، اتبعه في سنته عليه الصلاة والسلام، حتى في الصلاة والسلام عليه يكون وفق سنته. أي نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. نعم، حتى عملك. نعم نعم، حتى عمل المسلمين جميعا، من سن في الإسلام سنة حسنة، فأي عمل يكون وفق سنته للعامل أجره وللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره، من غير أن ينقص من أجره شيء. أي نعم، لكن يعمل عمرة نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما حصل ولا عرف. أي نعم، يقول حضرت امرأة لأداء العمرة بمكة وفي هذا الوقت وقت الدورة الشهرية، فهل أخذ بعض الأدوية لتأخير؟ يجوز أن تستعمل دواء لرفع دم الحيض وتحرم بالعمرة، أو تحرم بالعمرة وهي حائض، يعني في حال حيضها، لكنها إذا وصلت مكة تبقى حتى تطهر، ثم تغتسل وتطوف وتسعى وتتم عمرتها إن شاء الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. بسفرة إذا اعتمر عن نفسه وأراد أن يعتمر عن غيره ويخصص هذه العمرة بسفرة مستقلة، نعم، كما قال ذاك لبيك عن شبرمة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال أخ لي أو كذا، قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة، وقيست العمرة على هذا. لكن بعض الأخوان يأتون بسفرة واحدة ويكرر كل يوم، يخرج للتنعيم ويأتي بعمرة. أي نعم، يقول هذه عن أمي وهذه عن أبي وهذه عن فلان وهذه عن، ما كان الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يفعلون ذلك، بل إن عائشة رضي الله عنها لما لم تتمكن من عمرة مفردة ما طابت نفسها، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم تطيب نفسها، وأمر أخاها عبد الرحمن ابن عوف أن يعمرها من التنعيم، ما ذكروا أن عبد الرحمن اغتنم الفرصة وأحرم بعمرة ما دام هو مع أخته. أي نعم، فقط هي التي ذهبت، من كان ظرفه مثل ظرف عائشة نعم نقول له يشرع له، لكن من ليس كذلك ويعني يكرر العمر، لو كرر الطواف والدعاء لأمواته أرى أن ذلك أوفر له ويعني أوفق للسنة. على كل حال لو ذهب وخالف وذهب إلى الحل وأحرم بعمرة، انعقدت عمرته، انعقد إحرامه، يجوز له إلا أن يتم هذا الإحرام الذي بدأ به. نعم، تقول لها ما استطعت. يقول أنه في القدس الشريف واليهود يمنعون من الصلاة في المسجد الأقصى، خصوصا الشباب يمنعونهم، فهل عليهم إثم؟ الجواب يعني تقوى الله بقدر الاستطاعة، تقوا الله ما استطعتم، إذا منعوا كان يعني إذا بذل وسعة وما استطاع ومنع فهو معذور إن شاء الله، يصلي يعني ظهرا في مكانه، أو يصلي الجمعة إذا يعني كان أكثر من واحد يصلي في مكانه ولو لم يذهب إلى المسجد الأقصى. نعم، يقول هنا لحظة، هذا سؤال، إيه كيف ما عندنا؟ أي من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره، لكن ينبغي أنه أيضا بقدر ما يستطيع يوفر السنة. يقول هل أكثرية الكافرين والمشركين سنة لا تحويل لها؟ لا يا أخي، ما هي سنة؟ ماذا تقصد بسنة؟ يعني سنة كونية قدرية؟ لا يا أخي، لا أبدا. الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، لماذا؟ ليظهره على الدين كله.